بلا صفة تصف ضحكه. يعني ايش هي؟ من الكيفية. نعم جل ثناؤه. لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوق، ولا ضحكهم كذلك بضحك الخالق عز وجل، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه. يعني نسكت عن ايش؟ عن كيفية ضحكه. الخزيمة رحمه الله يعني كلماته قوية مزوية. وبنحو هذا الكلام ذكره الأجل كمن في الشريعة وعبيد كثير من سلف الأمة عامة العلماء كلهم ذكروا هذا، قالوا نثبت على حدثتها ونفوض كيف ولا نتكلم عن كيفية، فهي صفة حقيقية تليق بجلال الله عز وجل تابعة لمشيئته ومستلزمة للرضا والقبول منه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. اقرأ الباب اللي بعده حتى ننتهي لأنه باب واحد. باب واحد على العنوان هذا مثل، يعني الثاني الأول إيش؟ عدمه. هذا الحديث تابع للحديث الذي إيش؟ قبله. نعم. وقوله وقرب غيره، اشكلوا هذا، لأنه مشكلة عندكم غيره بكسر الغين وفتح الياء وكسر الراء. غير غير، والغير اسم جمع، الغير اسم جمع، اسم جمع. نعم جمع الغيار، وهو اسم بمعنى التغيير. هذا اسم بمعنى فعل وهو التغيير، اسم بمعنى ايش؟ اسم بمعنى الفعل وهو التغيير. نعم. عجب ربنا من خلق عباده وقرب غيره ينظر اليك أزلين أزلين الأزل، يعني تقرأ بالسكون وتقرأ بالكسر، بكسر الزاي وبسكون الزاي. نعم. فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب. حديث الحسن. نعم. الشرح. عجب ربنا قال في المصباح التعجب استعمل على وجه أحدهما. نعم، يعني حصول التعجب يكون على أمرين أو في حالتين أو باعتبارين. أولهما ما يحمده الداعي ومعناه الاستحسان والإصرار على الله به. والثاني هو معناه الاستار والذنب له من طرق عباده القنوط شده بيعه الشيء، والمراد هنا بيعه النزول المطر والزوال الحق. طبعا الواو هنا بمعنى ايش؟ بمعنى نعم. نعم عجب ربنا من طرق عباده وقرب، يعني مع قرب ايش؟ التغير، مع قرب التغير وهم في شده ايش؟ في شده الياس والقنوط. نعم. أزلين أو أزلين، هو كتب بسكون الزاوية هي حقيقة وبكسرها أيضا، بسكونها وبكسرها. نعم. وهو الضيق الشديد أو الشدة العظيمة، الإنسان واقع في الشدة. قال فلان أزل أو فلان أزل، يعني إيش؟ فلان واقع في شدة عظيمة وضيق شديد. نعم. لقد أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وفي معنى، يعني أن يعجب الله عز وجل كيف نحن يعني في شدة القنوط وفي اليأس، وهو سبحانه وتعالى قريب إيش؟ قريب التغيير، يغير من حال إلى حال، فيظل يضحك. نعم بسرعة انتهي. ما العجب؟ العجب ما العجب؟ العجب الكبر، العجب العجب والضحك، وهما صفتان تليقان بجلاله وجهته. عجب المخلوق وضحك المخلوق وبالحديث ايضا. ليش احنا نقول هذا يلحق بالباب اللي قبله وفيه ايضا ايش؟ فيها الضحك، لان الضحك هذا النتيجه لايش؟ للعجب. اذا عجب الانسان من شيء ضحك ضحك له. نعم. يقول في الحديث اثبات صفتين، مين ايش؟ العجب والضحك بس، ما في بعد شيء. النظر احسنت، النظر ينظر اليكم، وبعد عظيم قدرة الله عز وجل في ايش؟ التغيير. نعم لا شك. صفة العجب لا شك من صفات الله تعالى الفعلية ولا الذاتية؟ فعلية ولا ذاتية؟ فعلية.